الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في صباح يوم السبت الموافق للسابع والعشرين للثامن والعشرين من الشهر الثالث من عام 1434 في كلية العلوم والآداب بمحافظة بكيرية. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. وعنوان هذه الكلمات اليسيرات والألفاظ المختصرات هي كما من تحب وبمن تقتدي. ولا شك أيها الأخوات الكريمات أن الإنسان لا بد له أن يكون له محبوبا، أن يكون له محبوبا، وتارة هذا المحبوب يكون نعيما وتارة يكون عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. فبالتالي الإنسان لا بد له أن يحب، وقد فطر الله عز وجل العبادة على المحبة، فالمحبة منها ما هو محبة شركية كالمحبة لغير الله ومحبة الأنداد والشركاء يحبون أندادهم كحب الله، هذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. وتارة تكون المحبة محبة محرمة، كان يحب الإنسان يعني الأشياء المحرمة، الأشياء المحرمة يحبها كالغنى والموضات المحرمة وكالتشبه في الكفار والغربيات وغير ذلك مما هو محرم، يعني أي شيء محرم فحبه محرم، أو كذلك مما هو أصله حلال كالولد والزوجة والمال محبته محبة فطرية طبيعية، لكن إذا أشغلت هذه المحبة عن محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدمت هذه المحبة على أوامر قدمت هذه المحبة على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أصبحت محرمة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فلا شك أن الإنسان يحب ويحب ويحب الأشياء، وكذلك الأشياء المباحة محبتها مباحة، إنما الإنسان الأشياء المحبوبة إليه من أغلى ما يحب في هذه الدنيا أيها الأخوات هي يعني محبة القرآن ومحبة السنة ومحبة الصحابة ومحبة الجليس الصالح، الجليس الصالح ومحبة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأخرتها لما سيأتي الكلام عليها أوسع هذه الأشياء المذكورة، لأن هي الأصل وهي الأساس محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كملت هذه المحبة فما بعدها ففرع عليها ويسير أي الوصول إليها. ولهذا القرآن محبته عظيمة، وتجب محبة القرآن، أن الإنسان يحب القرآن محبة عظيمة. هذه المحبة تتمثل في كلام الله عز وجل، تتمثل بقراءته، لأن الإنسان إذا أحب هذا القرآن أكثر من قراءته وتلاوته، ولهذا كان الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. والفيصل في هذا الباب يعني مقدار حبك للقرآن، مقدار حبك لله عز وجل، كلما قوي محبة الله عز وجل في قلبك قويت محبتك للقرآن. عند الطبراني يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أردت أن تعرف حب الله عز وجل في قلبك فانظر إلى محبتك للقرآن، فانظر إلى محبتك للقرآن. وهذا شيء مشاهد وملموس ومحسوس، من أحب الله والدار الآخرة وجنته وأحب الوصول إليها سهل عليه تلاوة القرآن وقراءته وترداده. ومن أمثلة أيضا أو أضرب محبة العبد للقرآن التدبره والوقوف مع معانيه والوقوف مع ما فيه من الآيات العبر والآيات وامتثال ما فيه ولهذا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت خلقه القرآن، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، يتأدب بآدابه، وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، المؤمن يمتثل القرآن، يعني يطبقه على أرض الواقع، هذا ما يحبه ويقتدي به بكلام الله عز وجل. أضرب لك مثلا أختي المباركة، ذات يوم أحد الملوك كان له أمة، فناولته غداءه، وكان ماء غداء من مرق، وكان يعني بالتو محمى على النار الحامية، فهو نار يغلي، يعني مرقة غالية بالنار. فلما قربت منه انكفأ الإناء على حجره، انكفأ الإناء إيش؟ على حجره. فحينئذ وش يحصل؟ يحصل ما لا تحمد عاقبته. الآن هي وقعت في مأزق عظيم، مأزق عظيم، وامرأة مملوكة، أمة، تباع وتشترى، ولكن القرآن هو النجاة، هو السعادة، هو الأنس، لكن بقدر ما يحبه الإنسان ويطبقه على أرض الواقع. فلما انكفأ وزمجر هذا الوالي وغضب وانتفخت أوداجه وتغيرت حاله، فقالت له والكاظمين الغيظ، والكاظمين إيش؟ الغيظ. فقال هو كظمت غيظي، كظمت غيظي. ثم قالت والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، يعني لو لاحظت يا أختي المباركة كيف العافين عن الناس جاءت بعد الكظم، بعد كظم الغيظ. لماذا؟ لأن الإنسان قد يكظم غيظه، إما مدارات، إما لأجل فلان، إما لأجل أن الوقت ما يتسع للشجار والنزاع، مثل الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها أو غير ذلك من الأحوال، أو مثل ما يقول يعني بعض الناس الموعد بكرة أو غدا إن شاء الله يعني لاقيك مثلا، فبالتالي يكظم غيظه لأمر ما، لغرض ما، يعني ليس كظما للغيظ بقدر ما يعفو ويسامح، لا، بقدر ما يكون نسأل الله السلامة والعافية لغرض ما من الأغراض. ولهذا جاء والعافين عن الناس، يعني اكظم، تكظم الغيظة وتعفو، تعفو عن هذا الذي كظمت غيظك عنه، لأنه حتى لا غد، لا غدا ولا بعد غد تتناول أو يحصل لك مثلا في مثل ما كظمت الغيظة عنه تقوض خيامك عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا قالت هي والعافين عن إسقاس، قال قد عفوت عنك، يعني حتى لا غدا تعاقبني، لا، والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قد عفوت عنك. ثم قالت والله يحب المحسنين، فقال اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. فكأني بها تقول يا ليت الأهلين انكفأ منذ أزمان عديدة، حتى لا لا لا لا انظر العمل القرآن، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثله سبب، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المقصود أن محبة القرآن تقتضي التدبر والامتثال، ولهذا يعني من أوصاف عمر بن الخطاب وكان وقافا عند كتاب الله، لما قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وقال وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. تتمثل محبة القرآن بأيضا بالاستشفاء به والتحاكم إليه وعدم هجره والابتعاد عنه، فهذه تتمثل المحاولة. لهذا ينبغي أن يحب القرآن محبة عظيمة، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. يقول حافظ حكمي رحمه الله وبنت دبري وترتيلي فتلو كتاب الله لا سيما في حندس ظلمي، حكم براينا وعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حد واقمي، واطلب معاني بالنقل الصحيح ولا خذ برأيك واحذر بطش منتقمي، وعن منيك يا صاحي منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، هو الكلام الذي من قام يقرأه كأنما خطب الرحمن بالكلمي. يقول عثمان رضي الله عنه فيما يروى عنه وإن كان في سند ضعف: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لهذا أختي الكريمة اجعلي ديدنك كلام الله عز وجل تلاوة وحفظا وتدبرا ومدارسة وفهما واستنباطا، لأنه هو القرآن محل لكل خير وفلاح، ومن اتبعه نجح وصلح وأصلح الله عز وجل سريرته وعلانيته ووفقه في دينه ودنياه وأخراه. والقرآن علاج وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمحبته تقتضي التأسي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، محبته تقتضي علينا أن نعمل بما فيه، محبته أن نترسم الآداب والسمات الجميلة والأخلاق الفاضلة بما في هذا القرآن العظيم. خذ العفو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، آيات عظيمات تبرمج للإنسان حياته وطريقه وتسلك به الصراط المستقيم. لكن نحن الذين ابتعدنا عن القرآن فأصابنا ما أصابنا من الوهن والضعف والعجز والذلة والفقر والهم والغم والقلق والأرق والاكتئاب وغير ذلك وغير ذلك. ولهذا بقدر ما نبتعد بقدر ما يصيبنا الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة يعمى. كان من من من من الطرائف أن امرأة كانت بينها وبين زوجها بعض المشاجرات وبعض اللالات كما يحصل بين الأزواج، وهذه بيوت لا بد منها، فغضبت وأرادت أن تذهب إلى أهلها. كان يعني الكلام هذا يعني قديم، فحملت أغراضها، وكان الأغراض يعني للزواج وأدوات وكل ما يعني ما يجي كيلو واحد، فحوضعته على رأسها ومشت بعد صلاة المغرب والناس يصلون المغرب، فمرت على مسجد وهم يصلون المغرب والإمام يقرأ: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأخذت الدوران ورجعت إلى منزلها. جاء الزوج بعد الصلاة والزوجة ما تغيرت ولا انتقلت، فيعني جعل يحادثها: ليش أو كذا وكيف يعني أنت غضبانة وكذا؟ قالت: أرجعني كلام الله عز وجل، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الدنيا متاع محل نصب وتعب وهم وغم، أما الآخرة هي محل الراحة والطمأنينة. من الأشياء المحبوبة أيها الأخوات الكريمات محبة السنة. السنة ينبغي أن نحبها من أعماق قلوبنا، ولا شك أن ليس لنا طريق إلى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إلى الجنة إلا هذين الطريقين: القرآن والسنة. والسنة تتمثل محبتها بتعظيمها، نصرتها، العمل بما فيها، التأسي بما فيها، ألا لا أخذ العظة والعبرة من هذه السنة الطافحة الكبيرة الكم الهائل. هذه السنة يعني سواء في باب الواجبات، في باب العبادات، في باب المستحبات، في باب المباحات، في جميع أحوالنا نترسم هذه السنة. يعني خذي على سبيل المثال مثلا يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها إيش خلقا آخر. هذا لو طبقناه على أرض الواقع والله ما احتجنا إلى يعني ما برامج ولا دورات ولا مدربين ولا مصحات ولا كائن ما كان، ما نحتاج إلا هذا السطر أن نطبقه على أرض الواقع، ما نحتاج إلى شيء. لا يفرق يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، يعني مؤمن رجل يبغض زوجته لا يفرق يحملها البغض، إن رضي منها خلق إن سخط منها خلق رضي منها خلقا آخر. إن سخط من زوجتك هذا الخلق فعندها من الأخلاق الطيبة الكبيرة الجميلة العظيمة الشيء الكبير الشيء الكبير، فلا تجعل هذه النقطة السوداء هي التي تغطي النقط البيضاء كلها، ولا تجعل هذه الأشياء كلها تجعل هذه الأشياء التي تبعدك عن تصير في فجوة وجفة. فلهذا من التعقل والتفكر أن الإنسان ما تأخذه الكلمة والكلمتان تسعة، يقول الإمام أحمد العافية في تسعة أشياء، يعني التغافل والتغاضي عن الزلات والهفوات. إذن إذا غضبت خلقا فارض بأخلاق. كذلك أيضا نفس القضية الزوجة، إذا زوجك كان عليه بعض الأشياء أو خلق سيء فعنده من الأخلاق الأخرى الشيء الكبير. إذا لو تعاملنا بهذا المنطق وهذا الحديث النبوي الصحيح والله لعالجنا أنفسنا بأنفسنا. إذا نحب السنة ونعمل بها نطبقها على أرض الواقع. خذي مثال ثاني أختي الكريمة، يعني عندما صلة الرحم أنا حاول أشياء أضرب أشياء يعني تمس الواقع، وإلا هي السنة كبيرة وطافحة والوقت ليس مقام للبسط والإطناب. يعني مثلا الأقارب الآن، يعني صفة التعارف بيننا، صلني أصلك، تعطيني أعطيك، تدعوني أدعوك، تجي لمي أجي لمك. والنبي يقول كما في البخاري ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. إذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني لاحظي أن إيش يصلهم ويقطعوني، يزيدون يزيدون، ليس يعاملون بالكف أيضا أو المثل، لا يزيدون. ثم أيضا أعطيهم ويسيئون إلي، أحسن إليهم يسيئون إلي، يعني يعاملون ليس بالمثل بل هو أعظم وأكبر. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت كما قلت فلا يزال معك من الله ظهير، معك من الله معين، مساعد، مساند. لماذا؟ لأنك تعامل الله عز وجل. حينما الإنسان يتفكر أنه يعامل الله عز وجل خلاص ما يحتاج إلى أنه إيش والله ذولا خلاص ما نجي لهم، هذا والله تكلمت فيه بكلمة، هذه مثلا ضربت الأولاد، هذه والله حصل عنده وليمة ولا دعتنا، هذا حصل عندهم زواج وكذا يقولون أن نسيناكم ولا ما نسيناكم، ومن الكلام القبيل ثم حصل فجوة وجفة ولا تروحوا لهم ولا تجون وحنا خلاص وكذا، ثم إيش بغضة وشحنة وغل وحقد وحسد واجمع من الهم والغم الله به عليهم. الدنيا من محل هذه الجمع الكم الهائل التفاؤل السيء، نسأل الله السلامة والعافية. لا، الإنسان بقدر ما يمكن يفرح، لا شك الإنسان الهم والغم يعتري الإنسان والكدر، لكن بقدر ما الإنسان يوسع نطاقه ويوسع عفه ومغفرته للآخرين والتجاوز عنهم والإحسان إليهم، بقدر ما يكون الإنسان مسرورا ويعطيه الله عز وجل بقدر نيته وبقدر تعامله مع الآخرين. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يحب أن يأتي الناس، ما يحب أن يؤتى إليه، ما يؤتى إليه، كما جاء في صحيح مسلم. إذن بعض الناس يقول والله سلمت عليه ما سلم علي، إيه هذه لا تسلمين عليها، كم مرة تنمر ولا تسلم ولا ترد السلام، فيها كبر، فيها كذا، فيها كذا. لا، أنت سلمي لأنك إيش تعاملين الله، لأن السلام عليكم عبادة وفي فضائل ومنح وخيرات وبركات. لا أترك الجزئية هذه، السلام عليكم من أجل أنها ما ترد، من أجل أنها فيها نوع من الكبر، من أجل أنها كذا وكيت وكيت وكيت إلى آخره، ثم تنقضي على تذهب علي الحسنات والخيرات بسبب خصلة واحدة. لا، أنا أعامل الله عز وجل، وعامل الله عز وجل. ولهذا إذا قلت مثلا السلام عليكم، خلاص أنا أديت الواجب، بقي إن ردت وهي تعلم، ما ردت وهي تعلم فهي الآثمة. إذن أنا ما أريد أن نثقل نفسي بأشياء أخرى. إذن هذا من محبة السنة والتأسي بها في القليل والكثير والعمل بها. أيضا من الأشياء المحبوبة الصحابة رضي الله عنهم ومحبتهم، دين محبة الصحابة دين ندان الله به، محبتهم على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر بقية العشرة والصحابة والصحابيات والأمهات المؤمنين، نحبهم وندين لله عز وجل بحبهم ونعظمهم ونقدرهم. ولو يقول النبي لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. المهاجرين والأنصار والصحابة نغليهم، يعني محبتهم إيمان، محبة الحب الأنصار إيمان، مع باب حب الصحابة رضي الله عنهم، هذا لا شك من معتقد أهل السنة والجماعة، هذا نحبهم محبة تختلط بلحومنا ودمائنا. لكن هذه المحبة تقتضي التأسي والاقتداء والعمل بما إيش يعملون وما يضحون، وكونهم يعملون وكونهم يكدحون، فرسان بالليل، رهبان بالليل، فرسان بالنهار، أخلاق، أعمال، خصال، تتأسى بالصحابة رضي الله عنهم وما وأحوالهم وجهادهم وقرباتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، بدلوا النفس والنفيس. يقول الناظم: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد جاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا سبل الهدى وقد سمى الأديان. جاهدوا في الله. يقول الشيخ الإسلام: لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم. فمحبتهم إيمان، محبتهم تقتضي التأسي بهم واقتداء بهم والعمل بأخلاقهم الجميلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وامتثالهم وقوة استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولله ولرسوله. لا يقدمون هوى ولا نفس ولا غير ذلك، لا يقدمون دنيا، لا يقدمون زوجة، لا يقدمون أولاد، لا مناصب، لا جاه، محبة لله عز وجل ولرسوله. فهنا نحبهم ونقتدي بهم، نحبهم ونقتدي بهم. من الأشياء أيضا المحبوبة أيضا الجليس الصالح، يعني الجليس الصالح بالنسبة للذكر، أيضا الجليسة الصالحة بالنسبة للمرأة. وهذا يعني مثلت به، لأن الإنسان لابد له من جليس. لا، والجليس أختي الكريمة لا، إما أن يكون حسي أو يكون إيش معنوي. يعني هل يكون هناك جليس معنوي؟ نعم، جليس معنوي. نتكلم على الشق الأول، جليس الحسي. جليس الحسي هو صديقتك وزميلتك والتي بجوارك، هذه الصديقة لا بد أن تكون صديقة يعني محنكة، متعلمة مثلا، مستقيمة، ملتزمة، عليها شعار الإسلام والخصال الكرام، عليها الآداب السامية والصفات الحميدة. لماذا الإنسان يحب الجليس؟ لأنه إيش؟ سوف يقتدي به ولا بد. يقولون الطباع إيش؟ سراقة، والصاحب ساحب. إذن أنت تحبين صديقتك زميلتك لإيش؟ لابد أن تنتقين من هو على أخلاق جميلة بقدر ما يكون من الآداب والصفات والمزايا والجمال، وحتى إيش؟ حتى لأنه سوف تتأسين بها ولا بد، سوف تقتدين ولا بد. إذن هذا الباب لابد أن نكون نختار من نختار جليس صالح. يقول بعضهم: لأن تصحب، لأن تأكل الحلوى مع لأن تأكل الحلوى، لأن تحمل الأحجار مع الأخيار، تحمل الأحجار مع الأخيار خير من أن تأكل الحلوى مع الفجار. ويقول الآخر: يعني إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فترد معرد، عن المرء لا تسأل وسأل عن قريني، فكل قريني بالمقارن يقتدي. إذا أردت تسألين عن يعني فتاة أو عن امرأة، انظري لجلستها، جلستها من؟ أخبرني عن جليسك أخبرك عنك، أخبرني عن جليسك أخبرك عنك. لأن الطباع سراقة والصاحب ساحب. يقول شيخ الإسلام: يعني الناس كأسراب القطع، الدجاج مع الدجاج والحمام مع الحمام والبط مع البط وهكذا. إذن انتقي الجليس الصالح. وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام بقول: مثل الجليس الصالح كمثل نافع بائع الطيب، إما أن يحذيك أن تجد منه رائحة طيبة أو أن تبتاع منه. فالجليس الصالح التي تعينك على الحفظ، على الجد، على الاستثمار، على رفع المعنوية، على البذل، على التضحية، على التخطيط الجيد، على التفاؤل، على الاستقامة، هذه الجليسة. أما الجليسة السيئة التي تعينك على الشر والفساد، فتح القنوات والمقاطع الفاسدة والصور العارية والرفقاء المشينين والفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات وهنا وهناك، نسأل الله السلامة والعافية، فابتعدي عنها بعد المشرق والمغرب. هذا جليس. الجليس النوع الثاني اللي هو جليس إيش؟ جليس معنوي. قد تسألين: ما هو الجليس المعنوي؟ الجليس المعنوي الآن يعني في عصرنا الحاضر مثل الآيفون، الجالكسي، اللابتوب، الفيسبوك، تويتر، وحدثي ولا حرج بأنواع من التقنيات والتواصلات الاجتماعية ونحو ذلك. هذه الأشياء يعني الآن أصبحت جلسة معنوية. لا نعم جليس معنوي. لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل 1400 سنة قال مثل الجليس، ما قال مثل الرجل أو مثل الصاحب، قال مثل الجليس. الجليس ينطبق على الشيء الحسي وعلى المعنوي. المعنوي الآن كم الآن جلسانا في جيوبنا، جلسانا في فروشنا، حينما تختفي الأنظار ونبتعد عن الناس ونطالع في في في في في الجوالات ونطالع مثلا في الجلاكسي وغير ذلك من الصور والمقاطع او غير ذلك. الانسان وهو في قعر بيته، وهو بين امه وابيه، وهو في عند معلمته، وهو في قعر ربما بيت الله الحرام، يطالع ما شاء ويفعل ما شاء ويراقب ما شاء. إذن هذا جليس معنوي، لا بد ان نحتاط وان ننتبه وان نتيقظ وأن نستعد لهذا العدو الصائل بالجد وعدم التساهل في هذا الباب. أنا أقول والله هذا مقطع خل ناظر، هذه ضغطة زر الحين، الآن لمس، أول نقول ضغطة زر، الآن نقول لمس، والإنسان ما يشعر. فلهذا أختي الكريمة لابد أن نتنبه لذلك وأن نكون على يقظة وحذر في مثل هذا الباب العظيم، في مثل هذا الباب العظيم، وأن نصيده وأن نقيده وأن لا نطالع ما شئنا ونفتح ما شئنا. لأن المقاطع الآن سبحان الله العظيم السيئة تجر سيئة، الإنسان ينظر إلى مقطع بسيط وسيئة خفيفة لكن يبتعد، ما يزال يفتح يفتح يفتح يفتح يفتح حتى يقع في الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية. يبتعد عن لذة الإيمان، لذة القرآن، لذة الأنس، لذة الحشمة، لذة العفاف، لذة، ثم تجد الفتاة نحو تقترب الغربيات والفنانات والموضات المحرمة والملابس الفرنجية وغير ذلك مما هو يعني الإنسان في جيبه، العالم كله في جيبه، العالم كله في جيبه. فينبغي أن نحتاط. فلهذا اجعلي محبوبتك صديقتك الصالحة الخالصة الناصحة الموفقة الملتزمة المستقيمة بقدر ما يحصل لك من الفلاح والنجاح والرقي والصعود. أسأل الله عز وجل التوفيق والهداية. كذلك أيضا ونختم بذلك، محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أصل المحاب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي صحيح مسلم أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا. ما يعني بقدر المحبة يحصل العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب المتابعة تكون الهداية والفلاح. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، يعني جعل العزة والنصرة والتمكين والهداية والاستقامة على من أطاع أمري. ولهذا يعني يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي نصره وتأييده والعمل بسنته، و لأن هذا من أعلى المحبات وأعلى الأشياء. انظر المحبين، يعني مثلا نضرب مثال، أنا كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان يعني طعامهم يومئذ الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ألا إن الخمر قد حرمت، قال أبو طلحة وقد قيل، قال نعم، قال قم فأهرقها فجرت في سكك المدينة. هذه المحبة الصادقة، هذه المحبة. ما أيضا خذي مثال مثلا للمرأة الصادقة بالامتثال الكامل والمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم، عند أبي داود عن أبي سيدنا الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد فاختلط رجال بالنساء في الطريق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام استأخرنا، قال ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكنا بحافات الطريق. فكانت المرأة رضي الله تعالى عن الصحابيات يعني تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها يتعلق بالجدار من شدة لصوقها به. تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزل يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أخذنا مرطهن فتغطينا بها كالغربان. فيجب أن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الحشمة والعفة، لا كشف الحجاب أو التعري أو إبداء النقاب أو إظهار السيقان أو إظهار الأكتاف أو المحاجم من الرجال الأجانب أو لبس البنطال أو غير ذلك من الأشياء المحرمة عند الحارم عند الرجال الأجانب أو عند المحارم إذا كان ثم فتنة، صلى الله السلامة والعافية. إذا لابد من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والانقياد له. تريدين يعني مثال آخر لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت محبتهم رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ولها ذات عمر ذات مرة عمر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال والله إن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهلي وولدي والناس أجمعين. قال عمر والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال عمر اصبر أو بشاور الزوجة أو انظر الأولاد أو ننفنا هنا وهناك. لا قال في التو في الآن إنك لا أحب إلي من نفسي. وأيضا من يعني لا لا لا الأمثلة الجميلة أختي الكريمة ربيع بن كعب الأسلمي في صحيح مسلم يقول كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوئي وحاجته فقال لي سل قلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذا قال أعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود. وانظري أيضا إلى فرح الأنصار وشوقهم واستبشارهم بوصول النبي صلى الله عليه وسلم. سمع المسلمون بالمدينة مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يغدون كل غداة إلى الحرة ينتظرون يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهير لأن احترت الشمس رجعوا. فانقلبوا يوما بعدما طال انتظارهم فلما آووا إلى بيوتهم دخلوا بيوتهم سكنوا في بيوتهم أو فرجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه فبصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة مبيضين يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا وخرج الناس في على الأجاجير والسطوح فاشتد الخدم والصبيان في الطرقات والنساء من فوق الجدران ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ونرى محبا آخر أيضا يقول أبو بكر ارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا إلا سراقة بن جعشم على فرس الله فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. فقال لا تحسن الله معنا حتى إذا يعني دنا فكان بيننا وبينه قدر الرمح أو رمحين وأبو بكر يبكي قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت. قال لم تبكي؟ قلت أما والله ما على نفسي أبكي لكن أبكي عليك. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في الأرض إلى في الأرض. المقداد بن الأسود رضي الله عنه يبدي استعداده يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن والله نقول نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر قوله. وهاك أيضا محبنا آخر والمواقف كثيرة ولكن المقام قصير. يعني الصحابي الآخر زيد بن ثابت قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع فقال لي إن رأيته يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرئه مني السلام وقل له يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يقول له يقول لك رسول الله كيف تجدك. يقول جعلت أطوب بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق من حياته وبيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام قل لي يقرأ عليك. وقال خبرني كيف تجدك. قال على رسول الله السلام قل له أجد ريح الجنة وقل لي قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله يخلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف. قال وفاضت نفسه رضي الله تعالى عن انظري لم يبق من الحياة الدنيا إلا لحظات فيما فكر فيما شغل باله في ماذا أوصى قومه ماذا دار في خياله. شغله شغله باله وسلامة حبيبه وأوصى قومه أن يبذلوا نفوسهم فداء له عليه الصلاة والسلام. إذن كلما قويت محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام قوي اقتداؤك. والفيصل في هذا الباب قل إن كنتم تحبون الله كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تخشون كسادها. ثم قال وأحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله الله بالتأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول ابن كثير هذه الآية آية قاعدة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وفي جميع شؤونه. فتحبين النبي صلى الله عليه وسلم تقتدين به. أختم هذه المحاضرة بهذه الأبيات الجميلة في صفة حبيبنا وسيدنا ورسولنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الناظم رحمه الله ويا سائلا عن وصف خير عباده إليك خلالا للرسول توسم. رسول كريم ماجد متعفف وفي خلق القرآن يهدي ويعلم. وليس بفظ أو غليظ لسان رؤوف شريف للخلائق يرحم. شجاع يقول الحق يبذل خيره يغيث إذا الملهوف جاء ويطعم. وفي الحرب مقدام شديد نزاله يلوذ به من قد يخاف ويعصم. وصول لأرحام صبور بعفة وذوائبة والبجر والحلم أعظم. حيي ولا تأخذوا بالله لومة صريح بقول الحق إذ يتكلم. نبيل سليم القلب يصدق فعله فصيح عظيم الرأي لا يتلعثم. وأفضل خلق الله في كل خلة عبادته لله أزكى وأكرم. هو الرحمة المهداة للناس كلهم فحمدا لمن يمنن علينا ويقسم. وفي الغار كان اثنين والله ثالث فلا يحزن الاثنان والله يعصم. سكينة ربي للرسول وجنده تحف بهم الله أعلى وأحكم. ومن ثم إذن بالقتال لكافرين فيغزوهم حتى يفيه ويسلم. فلا دين في أرض الجزيرة غيره فيغزوهم الإسلام للكفر يقسم. مبشر من للحق ينصاع طائعا وينذر من بالكفر والشرك يظلم. رسول الهدى كانت له تسع نسوة وسبعة أولاد أعزوا وأكرموا. وآيته القرآن وافحم خصمه وأبقى مدى الأيام هديا وأحكموا. وفي قمر ينشق فوق جبالها ويشهدهم رؤياه بالله يقسم. وعند احتباس الشمس قبل غروبها لتصديقه وهو النبي المكرم. وعند نزول الغار يحمي ربه وينسج فيه العنكبوت وينظم. ويشفي به الله المريض يا بنفذه إذا ما دعا رب البرية بلسم. وإكماله الأخلاق بعد اندثارها ولو كان فضلا ما استجابوا وأسلموا. أمانته والصدق فيه سجية تواضعه مثل العبير وأكرموا. يجود بمال والسخاء طبيعة وفي علمه ما فاق فهو المعلم. يعاشر أصحابا بلين وحكمة وينصحهم لله وهو يبسم. سياسته قافاقة وآراءه زكاة ويقبل أعذارا وللحق قيم. شجاع إذا نادى النذير مجاهدا كريم بمال الله للدين يعلم. وفاق جميع الخلق في حسن حسن خلقه ثبات وصبر بالشدائد يعزم، ويعفو لمن قد شاءه متكرما يعاملهم باللطف وهو المكرم. جميل جمال الخلق والخلق الذي جميل جمال الخلق والخلق الذي إذا ما رأى المرء أغضى يعظم. شمائله تتنى على كل صحبة أوامره للخير والبر ترسم. عبادته لله أزكى عبادة يقوم بجوف الليل يدعو ويعزم. عبادته لله أزكى عبادة يقوم بجوف الليل يدعو ويعزم. فلله أخلاق الرسول وصبره، ولله ما قاس وما يتألم. صلاة إله ما استجاب لدينه من الخلق تعدادا ومن هو مسلم. وحمدا لربي إذ هدانا لدينه، فسبحانه يغني الجميل ويرحم. أسأل الله كريم رب العرش العظيم أن يجعلكن صالحات مصلحات هاديات مهديات، وأن يمن عليكن وعلى الجميع بالهداية والتوفيق والسلوك أحسن منهج وأقوم طريق، وأن يوفقكن لمراضيه ويجنبكن أسباب سخطه ومناهيه، وأن يجعل أيامنا كلها سعيدة وأيامنا كلها حميدة، ونجعل أيامنا الماضية القادمة خير من أيامنا الماضية أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والعمل والنية والهدى إنه ولي ذلك. وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. وأشكر لكم استماعكم وحسن إنصاتكن، وكما أشكر من قام بهذه الاتيان لهذه المحاضرة القيمة لكن. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.